ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وهي الحلقة الثانية في فقه الأسرة. تكلمنا في المرة السابقة على شيء من أحكام النكاح، تكلمنا على حكم النكاح واختلافه باختلاف أحوال الناس، وتكلمنا على التعدد، تعدد الزوجات، وهل هو الأصل أو ليس هو الأصل. كل ذلك بيناه في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم على أحكام الخطبة، الخطوبة يعني ما يسميه الناس بالخطوبة، ونتكلم كذلك على المحرمات من النساء، ما يحرم نكاحهن من النساء. نبدأ بأحكام الخطبة، وأمامنا في العرض الخطبة في نتكلم في أمرين: حالات تحريم الخطبة والنظر إلى المخطوبة، حالات تحريم الخطبة والنظر إلى المخطوبة. حالات تحريم الخطبة، يعني إلى أن يظهر العرض نتكلم. الخطبة هي مقدمة النكاح، وهي وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني رجل يتقدم إلى امرأة يريد أن يتزوجها فيعدها بالزواج، وهي تعده أيضا بالزواج، ويحصل نوع من الارتباط. الخاطب والمخطوبة أجنبيان، يعني كل منهما ليس محرما للآخر، ولا يجوز له أن يفعل ما يفعله الزوج مع زوجته، يعني هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها إلى أن يتم العقد. فالعلاقة بينهما لا تتعدى كون الرجل قد وعد المرأة بالنكاح والمرأة وعدته بالنكاح، ولكن لا يخلو بها ولا يمسها ولا ينظر إليها بشهوة ولا يخرج معها وحدهما مثلا، يعني لا يفعلان ما يفعل الأزواج. يحصل تساهل كثير مع الأسف في قضية الخطبة، ويتعامل الخاطب مع مخطوبته كأنه زوجها، يخلو بها ويجلسان وحدهما، وقد يتعدى الأمر أكثر من ذلك. وكم يشتكى من بلاء عظيم يحصل بسبب التساهل في هذه المسألة. فالأصل أن الخاطب أجنبي لا يجوز له أن يستمتع بمخطوبته، ولا هي تستمتع به إلا بعد النكاح. طيب، حالات تحريم الخطبة، هناك حالات يحرم فيها أن يخطب الرجل المرأة، ويحرم على المرأة أن تجيب الرجل إلى الخطبة فيما يحرم على الرجل، يعني ما كان حراما على الرجل يكون حراما على المرأة. العرض إن كان ظهر، هل ظهر؟ طيب، لحظات ويظهر إن شاء الله العرض أمامنا. حالات تحريم الخطبة، يعني مكتوب يكتب وإن شاء الله سيظهر العرض أمامنا بعد قليل. حالات تحريم الخطبة، الأحوال التي لا يجوز فيها للإنسان أن يخطب المرأة. الحالة الأولى خطبة الرجعية مطلقا، حالة الأولى من حالات تحريم الخطبة، يعني يحرم على الرجل أن يخطب بعض النساء. أولا الرجعية، يعني إيه الرجعية؟ هل الرجعية هي السلفية يعني كما يعبرون الآن عنا وعن المتدينين عموما بالرجعيين؟ لا، الرجعية هنا هي المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا، يعني الطلاق نوعان: طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الرجل أن يعيد المرأة إلى عصمته من غير إعلامها ولا إذنها ولا شيء، هو الذي يملك إعادتها ما دامت في العدة، مثل الطلقة الأولى والثانية. طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلاق رجعي، من حقه أن يراجعها ما دامت في العدة. هذه المرأة المعتدة تسمى امرأة رجعية، يعني مطلقة طلاقا رجعيا، فهي زوجة، الرجعية زوجة، للرجل أن يعيدها إلى عصمته، وليس لها أن تمنع نفسها منه، وينفق عليها ما دامت في العدة، ولها حق السكنى ما دامت في العدة، فهي زوجة. حينئذ نقول لا يجوز لرجل أن يخطب امرأة مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة. يبقى أول حالة من حالات تحريم الخطبة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، المرأة الرجعية يعني المطلقة طلاقا رجعيا مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني يحرم التصريح والتعريض. في هذا الباب يتكلمون على نوعين من أنواع الخطبة أو من أنواع طلب النكاح، تصريح وتعريض. التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا النكاح، والتعريض هو الذي يحتمل النكاح ويحتمل غيره. فالرجعية تحرم خطبتها مطلقا، يعني لا تصريحا ولا تعريضا. تصريح مثل إني أريد أن أتزوجك أو أريد أن أنكحك، عاوز أتجوزك، لو عبر عامي بهذا عاوز أتجوزك مثلا، فهذا صريح لا يحتمل إلا النكاح، هو حرام في حق الرجعي وحرام عليه أن تجيبه. وكذلك التعريض حرام في حق الرجعي. التعريض مثل أن يقول إني في مثلك لراغب، إني في مثلك، ليس فيك أنت، في مثلك، لكنه فعلا يعني يحتمل احتمالا قويا أنه يريدها. أو إني أبحث عن زوجة صالحة مثلك، فإذا تهيأ شيء يقدره الله عز وجل أو ما قدره الله يكون، نحو هذا من الكلام اللي هو تعريض. طيب الحمد لله العرض سيظهر الآن. يبقى الحالة الأولى خطبة الرجعية حرام مطلقا، مطلقا يعني بتصريح اللي هو لا يحتمل إلا النكاح، وبتعريض وهو الذي يحتمل النكاح ويحتمل غيره، فيحرم عليها أن ويحرم عليه أن يطلبها ويحرم عليها أن تجيبه أيضا، يعني هي أيضا لا تجيبه لا تصريحا ولا تعريضا. طيب الحالة الثانية من أحوال تحريم الخطبة، خطبة المعتدة غير الرجعية تصريحا. هو في معتدة غير رجعية؟ نعم، معتدة غير رجعية نوعان، معتدة في طلاق بائن اللي هو النوع الثاني من أنواع الطلاق، والطلاق البائن هذا مثل الطلاق الثلاث ومثل الطلاق الذي على عوض ومثل الخلع. يعني إيه بائن؟ يعني بانت من الرجل، يعني انفصلت عنه من زوجها، يعني أنه لا يحق لزوجها أن يعيدها إلا بعقد جديد وإلا بإذنها. ولو كان طلاق ثلاث يبقى لابد أن تنكح زوجا غيره إلى آخر. فالبائن تملك نفسها، لا يملكها الرجل، خلاص هي بانت منه، خلاف الرجعية ما زالت تحت عصمة الزوج. والله تعالى قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فالمعتدة غير الرجعية نوعان، إما يعني لها أمثلة، مطلقة طلاقا بائنا أو مخترعة أو نحو ذلك، والنوع الثاني المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها معتدة 4 أشهر و10 وليست رجعية لأن زوجها مات أصلا. هذه المطلقة طلاقا بائنا وكذلك المتوفى عنها زوجها يحرم التصريح لها بالخطبة ولا يحرم التعريض. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فلو أن رجلا طلق امرأة طلاقا بائنا أو مثلا اختلعت منه أو طلقها طلاقا ثلاثا أو مات عنها زوجها وهي في عدة الوفاة، فهل يجوز لأحد أن يتقدم إلى خطبتها؟ نقول أما التصريح فلا يجوز وأما التعريض فيجوز. تصريح مثل أن يقول مثل ما سبق كلام لا يحتمل إلا النكاح، أريد أن أتزوجك، أريد أن أنكحك، أريد أن أنكحك، فلا يجوز له ذلك. ولكن إذا عرض إني في مثلك لراغب، مثلك يرغب فيه لا يرغب عن مثلك وهكذا، فإنه لا بأس بهذا التعريض ولا بأس أن تجيبه هي أيضا بالتعريض وليس بالتصريح، مثل أن تقول إذا انتهت العدة سأعلمك، إذا قدر الله شيئا يكون، ما يرغب عنك وهكذا، فهذا تعريض ولا بأس به. لكن أن يقول لها أريد أن أنكحك وتقول نعم وافقت على النكاح وهي في العدة لا يجوز ذلك. احنا هنا نتكلم في الحالة الثانية اللي هي غير الرجعية. الحالة الثالثة كما أمامنا خطبة الرجل على خطبة أخيه، خطبة الرجل على خطبة أخيه، والمراد بالأخ هنا مش الأخ الشقيق، المراد بالأخ هنا المسلم، لقول النبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه يعني المسلم. هذا من حق المسلم على المسلم ألا يخطب على خطبته. فلو تقدم مسلم إلى امرأة يتزوجها يخطبها وخطبها ووافقت عليه ووافق عليها وحصلت مواعدة بالزواج، ثم علم ابن عمها مثلا أو أحد أقربائها أو جيرانها أو زميلها في العمل أو في الكلية أو غير ذلك، لما علم قال أنا أولى بها وأنا كنت أريدها، بدأ يعني يحقد وزعلان، فذهب ويعلم أنه لو تقدم ففيه مواصفات تجعل أهلها وهي أيضا تقبل وترفض الخاطب الأول، وحتى لو لم يعلم، لكن أضرب مثالا بهذا. فنقول لا يجوز لك أن تتقدم إلى خطبتها ما دامت قد خطبت، إلا أن يأذن الخاطب الأول أو يفسخ الخطبة ويردها ويقول لا أريدها. أما أن تذهب أنت بغير استئذان الأول وبغير أن يفسخ وتتقدم لتفسخ معه وتأتي إليك أنت، فهذا لا يجوز، هذا من الظلم ومن التعدي على حقوق المسلمين. إذن هذه الحالة الثالثة من حالات تحريم الخطبة، وهي الخطبة على خطبة أخيك. بعد ذلك العنصر الثاني في الخطبة أحكام النظر إلى المخطوبة أمامنا، وهو كلام أيضا مهم جدا، أحكام النظر إلى المخطوبة. والأصل أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنصوص في هذا كثيرة. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا في حالات قليلة جدا مستثناة عند الحاجة ونحو ذلك. طيب، هل للرجل أن ينظر إلى مخطوبته؟ شخص يريد أن يتقدم الامرأة ليتزوجها، فهل له أن ينظر إليها؟ نعم، يباح له أن ينظر إليه، يباح ولا يسن، يعني لا نقول أنه سنة ولا واجب، لا، هو مباح فقط، يعني إن فعله فجيد وإن لم يفعله فلا حرج عليه. هذا النظر له ضوابط، يعني ليس مفتوحا هكذا، يعني تقدم، إحنا بنقول المخطوبة أجنبية عن الخاطب، فيباح له شيء وهو النظر، ولكن بقدر معين، ليس الأمر مفتوحا من كل وجه، وإنما فيه تضييق أيضا لأنه الأصل التحريم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في النظر، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فما هي ضوابط هذه المسألة؟ أولا كما أمامنا، أولا أن يغلب على ظنه إجابة المرأة، يعني لا يجوز للخاطب أن ينظر أو للرجل أن ينظر إلى امرأة عند خطبتها إلا إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيوافقون، أن المرأة ستوافق وأهلها سيوافقون. أما إذا كانت المرأة سترفض أو أهلها سيرفضون ولا سبيل إلى زواجها، فلا يجوز له أن ينظر إليها. وطبعا النظر، يعني لماذا نقول هذا؟ لأن الفقهاء قالوا يجوز أن ينظر إليها وإن لم تعلم، حتى جاءت السنة بهذا، يختبئ لها وينظر إليه، يعني لا يلزم أن تعلم المرأة أنك تنظر إليها عند الخطبة، وربما يستحي الإنسان أو لا يريد أن يحرجها أو أن يدخل البيت فلا تعجبه، بعض الناس لا يحب هذا ويستحي من مثل هذا، فلا بأس أن يختبئ لها وينظر إليها، أن يختبئ لها وينظر إليها وهي لا تعلم. طب ينظر إلى ماذا؟ سنتكلم إن شاء الله، لكن نتكلم أولا على أنه لا يجوز النظر إلا إذا غلب على الظن إجابتها وإجابة أهلها. فلو أن رجلا يعلم أنه هو رجل وضيع في المجتمع، ليس له مكانة اجتماعية ولا علمية ولا مال ولا شيء، ويتقدم إلى بنت وزير من الوزراء ولا بنت وجيه من الوجهاء ولا رجل له مكانة في المجتمع، فهو يعلم أنهم لا يوافقون عليه، لكن يقول: والله في نسبة 5% أنهم يوافقون. هذه النسبة ليست غلب الظن، نسبة ضعيفة جدا، فلا يجوز له أن ينظر إليه، لأنه عالم أنه أو يغلب على ظني أنه لو ذهب سيرفض، فلا يجوز له أن ينظر، لأنه ما فيش مبيح شرعي ولا فيه سبب شرعي يقتضي أن يباح لك النظر إلى امرأة لا تحل لك، إنما أبحناه في حق الخاطب لأنه في طريقه إلى الزواج، أنت تعلم أنهم سيرفضونك أو يغلب على ظنك أنهم سيرفضونك، فلا يجوز لك أن تنظر. الحالة الثانية، الأمر الثاني في مسألة النظر، عدم الخلوة. لا يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته في خلوة، يعني في مكان يجلسان وحدهما ينظر إليها، ولا حتى يجلس معها مختليا بها، لا في نظر ولا في غير نظر، يعني هب أنها تلبس النقاب وسترت نفسها وجلست معه في غرفة مغلقة وهي بحجابها الكامل، أيضا لا يجوز لأنه أجنبي عنه، فالخلوة محرمة، خلوة الخاطب بمخطوبته. قال الفقهاء أيضا: ويشترط أمن الشهوة، فلا يجوز أن ينظر إليها بشهوة، يعني ينظر إليها ليعرف وجهها، ليعرف هيئتها فيرغب في نكاحها. لكن إن خاف الشهوة يعني إن خاف أن تتحرك شهوته إذا نظر إليها فلا يجوز أن ينظر إليها. طب يعمل إيه؟ يوكل امرأة ثقة تنظر إليها وتخبره، أما أن ينظر بشهوة فلا يجوز. أيضا القدر الذي ينظر إليه، وهذا مهم، القدر الذي ينظر إليه الخاطب. أمامنا الاقتصار على ما يظهر غالبا، يعني يقتصر في النظر على الشيء الذي يظهر غالبا. الفقهاء مختلفون، منهم من قال ينظر إلى الوجه والكفين فقط، ومنهم من قال، وهذا القول الذي يعني أمامنا والذي نقول به، أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. كلمة ما يظهر منها غالبا دي تفهم على الغالب اللي تكلم عنه الفقهاء في أزمنة الاحترام والعفة والحشمة. المرأة تجلس في بيتها فيظهر منها رأسها، وجهها، كفاها، رقبتها، يداها، الكفين قلنا كفاها، القدمان، هكذا. لكن ما كانت المرأة تجلس عارية في بيتها ولا أمام محارمها ولا أمام إخوتها، ما كانش الكلام ده يحصل أبدا. فمرادهم بما يظهر غالبا، وهذا الذي يذكرونه في كتب الفقه عندما قال بهذا القول، قالوا مثل إيه ما يظهر غالبا؟ الوجه، الرأس، الرقبة، الكفان، القدمان، هو ده اللي يظهر غالبا. الآن لو قلنا ما يظهر غالبا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده يظهر غالبا، ما الذي يخفى؟ مش ما الذي يظهر إلا من رحم الله. فليس هذا هو المراد، لكن مراد الفقهاء الذي يظهر غالبا هذا الذي ذكرناه. فله أن ينظر إلى رأسها، إلى وجهها، إلى رقبتها، إلى كفيها، إلى القدمين، لو أن ينظر ولو لم تعلم، فيختبئ لها وينظر. فهي قد ينظر، يعني هي في بيتها، فقد ينظر إلى شعرها، قد ينظر إلى وجهها، لا بأس بهذا. حتى لو تقدم إليها ودخلت إليه كاشفة وجهها وكفيها وقدميها، لا بأس أيضا بهذا، ينظر إلى مظهر غالبا. طيب هل يكرر النظر؟ نعم يكرر النظر حتى تحصل الطمأنينة. احنا نقول طبعا انتبه ان احنا قلنا لا يجوز النظر بشهوة، لا من أول مرة ولا من ثاني مرة، إن كان في شهوة فلا يجوز النظر. لكن هل يكرر النظر؟ نعم يكرره إلى أن تطمئن نفسه، ينظر مرارا إلى أن تطمئن نفسه. فإن اطمأنت نفسه من أول مرة وأول زيارة خلاص ليس له أن يطلب النظر مرة ثانية. طيب إن لم تطمئن نفسه أول مرة وكان مرتبك وكان الوضع لا يسمح وخجلان وهي خجلانة وكده، يعني نقول اذهب وانظر مرة ثانية، ولكن الله عز وجل يعلم ما في قلبك، إن كنت قد وافقت وتريد النظر مرة ثانية من غير مسوغ فهذا لا يجوز لك. لكن طلب النظر لمزيد من الطمأنينة ولأنه لم يحسن النظر في المرة الأولى وكذا، نقول لا بأس، يكرره إلى أن تطمئن نفسه. فإذا اطمأنت نفسه ووافق عليها ووافقت عليه انتهى الأمر، فلا يجوز أن ينظر إليها بعد ذلك إلى أن يتزوج. من الطرائف أن بعض الناس يسألون، فترة الخطبة تطول ممكن سنة سنتين ثلاثة أحيانا، فيقول والله أنا نظرت إليها وأعجبتني بس أنا نسيت شكلها، فعاوز أشوفها تاني لأني نسيت شكلها. طب وماله أنك نسيت؟ أنت وافقت عليها، يعني لا تنظر حتى تتذكر. المسألة هنا مقيدة بأنك اطمأنت نفسك، أما أن تقول لا نسيت شكلها أريد أن أجدد العهد، لا، هذا إنما يكون بعد النكاح. فهذا ما يتعلق بالخطبة والنظر إلى المخطوب. بعد ذلك ندخل في النكاح. نرجو من الأخ الكريم عرض الشاشة. النكاح سنتكلم فيه على أربعة أشياء. خلاص احنا كده خلصنا حكم النكاح، حكم التعدد، الخطبة، ندخل في النكاح، صلب النكاح. أولا أركان النكاح. أركان النكاح ثلاثة، نتكلم على أول شيء نتكلم عليه في النكاح أركان النكاح، أركانه وعاملينه بشكل قلب يعني يليق بالحال. أركانه ثلاثة: ناكح ومنكوح ومنكح به. ما تستغربش الألفاظ، ستفهمها إن شاء الله. ناكح ومنكوح ومنكح به، هذه الثلاثة الأركان التي سنتكلم عليها في النكاح. في مربع في الشاشة مكتوب فيه: لا يشترط إسلام الزوجين، فيصح نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته ولم يترافعوا إلينا، وإن أسلما معا أقر على نكاحهما. احنا نتكلم في الناكح. الناكح أول ركن من أركان النكاح الناكح، لو الرجل، هل يشترط أن يكون الناكح مسلما؟ نعم يشترط لما تكون الزوجة مسلمة، لكن نحن نتكلم على النكاح عموما، الفقهاء هنا يتكلمون على النكاح عموما، نكاح المسلمين والكفار. فمش حرام على الكفار أنهم يتزوجوا، النكاح للمسلمين والكفار، لكن المسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية يعني، والمسلمة لا تتزوج إلا مسلما. لكن عموما هل يجوز للكافر أن يتزوج؟ طبعا يجوز له أن يتزوج، فالناكح إذن ليس من شرط أن يكون مسلما إلا إذا تزوج مسلما. فبيقول لا يشترط إسلام الزوجين، يعني ممكن كافر يتزوج كافرة ويبقى نكاح، يكون نكاحا صحيحا يهودي ويهودية نصراني ونصرانية. فيصح نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته ولم يترافعوا إلينا. مسألة مهمة. الآن كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت ولا أي ملة تزوجوا، نصراني يتزوج نصراني وذهب إلى الكنيسة وعند أبيهم البابا بتاعهم وعقد لهم النكاح، ثم خلاص نكح، فهل يقول المسلمون هذا النكاح باطل؟ ليه؟ قالوا لأني ما فيش ولي وما فيش شهود عدول، والشاهد لابد أن يكون مسلما عدلا، وهؤلاء كفار ومش عارف المهر كذا. وبدأ هل إحنا نمشي نلاحقهم ونقول لهم تعالوا أظهروا لنا شروط النكاح، فين شروط النكاح؟ لا، لا نقول لهم هذا، إنما نتركهم وما يعتقدون. إذا اعتقدوا صحته فهذا النكاح صحيح، حتى لو أسلم بعد ذلك، لو الزوج والزوجة أسلم، لكن قال أنين والله خايفين نسلم المسلمين يقولون أن تنكحكم كان باطل ويفرقون بيننا، نقول لا أسلم على نكاحكم القديم، طالما بعد الإسلام ما فيش مانع موجود فإن النكاح على ما هو عليه. يعني إيه بعد الإسلام ما فيش مانع موجود؟ يعني مثلا ليست أخته من الرضاع، ليست بنت عمته من الرضاع، ليست عمته من الرضاع ولا خالته من الرضاع ولا كذا، يعني ما فيش محرمية بينهم، هي تحل له وتزوجها. لا ننظر إلى شروط النكاح حال النكاح اللي كان في وقت الكفر، ولا هل توفرت الشروط ولا لا، وكان في ولي ولا لا، وكان في شهود ولا لا، والمهر إيه، ولا ننظر إلى هذا. طالما أنهم يعتقدون صحته في ملتهم فنكاحهم صحيح، ولو أسلم فنكاحهم باق على ما هو عليه، ولا نتدخل في ذلك إلا في حالة واحدة، إذا ترافع إلينا، ذهب إلى قاضي مسلم وقالوا يا فلان زوجنا. هنا القاضي المسلم لابد أن يستوفي الشروط، يبقى فين الولي، فين المهر، فين الشهود، ويستوفي الشروط التي سيأتي بيانها إن شاء الله. لكن هم فيما بينهم وبين أنفسهم، مع أنفسهم، مع المأذون الذي يعقد لهم من ملتهم، مع البابا بتاعهم، مع أي شيء، كل هذا يرجع إلى ملتهم، ولا ننكر عليهم في ذلك، ولا نتتبعهم ولا نلاحقهم، لأن هذا مقتضى العقد الذي بيننا وبينهم، يعيشون معنا على دينهم وعلى اعتقاداتهم، ولا نتدخل في أمورهم. طيب احنا قلنا ثلاثة أركان: ناكح، منكوح، ومنكح به. نتكلم على الركن الأول اللي هو الناكح. الناكح أمامنا، الناكح اللي هو الرجل لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون ذكرا، فلا يجوز أن يكون الناكح غير ذكر. والمنكوح لا بد أن تكون امرأة، فلا تكون المنكوحة إلا امرأة. أما زواج المثليين والعياذ بالله فهذا محرم في جميع الشرائع وعند جميع العقلاء، فالنكاح لا يكون إلا من رجل لامرأة. إذن الناكح لابد أن يكون ذكرا. ثانيا الشاشة، ثانيا أن يكون ذكرا، ثانيا أن يكون معينا. يعني معين يعني غير مجهول. مثال ذلك: رجل قال لرجل آخر أريد أن أزوج أحد أبنائي، أن يتزوج أحد أبنائي ابنتك الفلاني. أنا عندي ثلاثة أولاد ذكور، رجل يقول هذا، والثلاثة ما تخرجوش عن بعض، والثلاثة يحفظون القرآن، والثلاثة وقعد يمدح فيهم الثلاثة، وعاوزين واحد فيهم يتزوج ابنتك. فالرجل أبو البنت قال وافقت، زوجتك ابنتي لأحد أبنائك. قال أبو الأبناء وافقت أو قبلت. نقول هذا النكاح لا يصح. ليه؟ لأن الزوج غير معين، أي واحد من الثلاثة لابد من زوج معين. يبقى أن يكون ذكرا، ثانيا أن يكون معينا، ثالثا من شروط الناكح الرضا، أن يكون راضيا. فلا يجبر ولا يكره الإنسان على نكاح من لا يريدها. الرضا هنا ليس هو السعادة والسرور، إنما الرضا هنا يقابل الإكراه. انتبه، الرضا هنا في النكاح وفي البيوع أيضا، لما تكلمنا أن شرط البيع أن يكون عن تراض، ليس المراد بالتراضي هنا السرور والسعادة والغبطة، وإنما المراد لأنه ليس مكرها ولا مجبرا.

في رفع كفاءة تحويل الطائر. جيك فار يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم. جيك فار وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير. جيك فار وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين. شيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. شيك فارم لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأوز، النعام والحمام. شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع شيك فارم البلد حيفضل بلد. وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان، وأهلا بشيك فارم. تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور. شيك فارم مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. شيك فارم فوائد ملهاش حدود. لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما. بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت. 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أركان النكاح ثلاثة: ناكح ومنكوح ومنكح به. تكلمنا على الناكح، يكون ذكرا معينا راضيا وخاليا من الموانع. بعد ذلك المنكوح، اللي هي ناكح اسم فاعل وهو الرجل، منكوح وهي المرأة يعني متزوجة. يعني لها شروط: أولا أن تكون أنثى، مثل من ناكح رجل فالمنكوح لابد أن يكون أنثى، خلافا للمثليين اللوطيين والعياذ بالله تعالى الشذاذ. ثانيا أن تكون معينة، مثل ما قلنا في الناكح يكون معينا، كذلك المرأة المنكوحة تكون معينة. يعني مثلا شخص يقول: والله هذا الرجل جارنا الفلاني، رجل فاضل وامرأته متدينة، ولا شك أن بنات، والناس كلهم يتحدثون عن بناتهم وأن بناتهم فضليات وصالحات، فقال لابنه: تعال نتزوج واحدة من بنات فلان. هو لا يريد واحدة بعينها، أي واحدة، لأنه هو يتزوج للأبي والأم وليس للبنات بأعينهن. فذهب إلى أبيها وقال: يا فلان، يا حق فلان، ولا شيخ فلان، ولا أي حاجة، بناتك سمعنا عنهن كل خير، ونريد أن يتزوج ابننا الفلاني، عينه أهو، أن يتزوج واحدة من بناتك. قال له: والله وماله، ومثلكم لا يرد، زوجناك أو زوجتك إحدى بناتي. نقول: هذا النكاح لا يصح حتى تعينه. تقول: فلانة الفلاني، فلانة بأوصافها أو باسمها، فلانة المهندسة، فلانة الطويلة، فلانة الكبيرة، فلانة اسمها، المهم أن تعين، وإلا فلا يصح النكاح. ثالثا الرضا، أن تكون الزوجة راضية. فالمنكوح أي مثل من ناكح لابد أن يرضى، كذلك المنكوح لابد أن يرضى. فلا يجوز أن تجبر المرأة على الزواج إلا في حالة واحدة، وفيها خلاف بين الفقهاء: حالة البكر، حالة البكر مع أبيها فقط، وقالوا أيضا الثيب دون 9 سنين، لكن هو المشهور يعني الذي يطرح كثيرا ويحتاجه الناس كثيرا: البكر مع أبيها والأب فقط. فالحنابلة قالوا للأب أن يجبر ابنته البكر فقط على النكاح، وأما الثيب فلا تجبر، وأما غير الأب فلا يجبر، لا الجد ولا الأخ ولا العم، هو الأب فقط لأنه أكثر شفقة. وهكذا خد بالك أن هذا الإجبار الذي قاله الحنابلة ليس مفتوحا، وإنما مقيد بأن يزوجها كفئا، فلو زوجها غير كفء فإنه حرام عليه ولغيره أن يفسخ النكاح. يعني لو زوج الأب ابنته وأجبرها على نكاح من ليس كفئا لها، لا في الدين ولا في النسب ولا في المنصب ولا في الجاه ولا في المال وكذا، فللأخ وللجد وللعم ولابن العم ولأي حد من الأولياء أن يفسخ هذا النكاح. رغما عن أنف الأبي. يبقى قضية الإجبار مش قضية مطلقة حتى عند من قال بها، قال هي مقيدة بالشفقة والرحمة وأنه يختار لها الأصلح. ومع ذلك فجمهور الفقهاء قالوا أيضا لا يجوز للأبي أن يجبر ابنته لا بكرا ولا ثيبا. يبقى الحالة اللي فيها خلاف المشهورة هي إجبار الأبي فقط ابنته البكر وليس الثيب على النكاح، لكن في الجملة لا تجبر البنت على الزواج، المرأة لا تجبر على الزواج، كما أن الرجل لا يجبر على الزواج، وإنما هذا أمر يرجع إلى الاختيار ويرجع إلى المحبة ويرجع إلى الرضا. سيأتينا أيضا بعد قليل أو ربما في الحلقة القادمة إن شاء الله أنه لو تقدم كفء إلى المرأة، يعني كما أن المرأة لا تجبر، يعني يأتي بعد يعني في الشروط الولي، المرأة لا تتزوج إلا بولي بكرا كانت أو ثيبا عند جمهور أهل العلم. الولي ده مش نظر استبدادي، يعني مش مستبد كده بأنه يزوجها بمزاجه ولا بكيفه، لا، وإنما لابد من النظر المصلحي، ينظر إلى مصلحتها. وسيأتينا إن شاء الله أنه لو تقدم لها كفء ورضيت به ومفيش مانع شرعي ولا مانع اجتماعي، هو كفء لها في الدين وفي المنصب وفي الغنى والفقر وهكذا، فتعنت الأب اللي هو الولي وقال لا أزوجك يا عم الحاج يهديك يرضيك، يمين يجيبوه يمين يجيبوه شمال، لا أزوجك، خلاص كده أغلق الباب وتظل المرأة جالسة تعلق قلبها بفلان ولا تتزوجه، لا، الشرع لم يقل هذا. طبعا عندما لم يشترط الولي المسألة مفتوحة عندهم، لكن عند جمهور العلماء يقولون يفسق الولي بهذا، يبقى فاسق، لأنه مش نظره ليس نظر استبداد، أنت لو تكرر منك الرفض من غير مسوغ فأنت فاسق. ثانيا تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده بحسب ترتيب الأولياء الذي سنذكره إن شاء الله، الأخ هيبقى الجد وبعدين الأخ وهكذا. لكن أن يتقدم كفء إلى امرأة وتوافق عليه وترضى به ويرفض الأب تعنتا فليس له حق في ذلك. أما لو رفض لأمر ديني، لا قال فلان ده فاسق، فلان ده غير متدين، فلان ده لا يراعي حدود الله، فمن حقه أن يرفض طبعا، هذا أصلا ده مقتضى ولايته. أو قال هو فقير ونحن أغنياء وسيتعبك ولن تستطيع العيش معه بهذا الوضع ورفض، فهذا من حقه أيضا. لكن إذا كان الرفض لغير مبرر لا شرعي ولا اجتماعي، فالرجل مناسب من حيث الدين ومن حيث المنصب والغنى والفقر وكذا، فليس من حقه أن يرفض أصلا، لأن أنت لست وليا عليها لتخنقها ولا لتضيع حقوقها ولا لتجبرها على نكاح من لا تحب، وإنما أنت ولي تنظر في مصلحته. سيأتي هذا إن شاء الله عند الكلام على الولي وشروط الولي وما إلى ذلك. إذن شرط المرأة المنكوحة أن تكون راضية. الشرط الرابع كما أمامنا أن تكون خالية من الموانع، يعني لا تكون محرما للرجل، وسيأتي بيان هذه الموانع بعد قليل إن شاء الله تعالى. بعد ذلك نتكلم على شيء مهم جدا وهو موانع النكاح. ما احنا قلنا يكون الرجل خاليا من الموانع وتكون المرأة خالية من الموانع. ما الموانع؟ إيش اللي يمنع من النكاح؟ الموانع اللي هي يسميها الفقهاء بالمحرمات، المحرمات في النكاح. أمامنا شاشة فيها تقسيم مهم في هذه المسألة. المحرمات نوعين، النوع الأول تحريم أبدي، يعني أبد الآبدين، أبدا يعني لا تحل أبدا، هي محرمة عليك إلى يوم القيامة أبدا، هذا معنى تحريم أبدي. النوع الثاني تحريم لأمد، تحريم مؤقت يعني. التحريم الأبدي له ثلاثة صور، التحريم الأبدي كما أمامنا له ثلاثة أو هو ثلاثة أنواع، مش هو ثلاثة أنواع. النوع الأول تحريم لنسب قرابة، يعني نسب هنا هو القرابة، وإن كان العوام يسمون النسب اللي هو المصاهرة، لا، النسب هو القرابة، الأخ نسب والأخت نسب هذا نسب، أما المصاهرة هي اللي هو أخ الزوج وأبو الزوج، يعني علاقة المصاهرة هي علاقة الزوجية، أهل الزوجة أصهار لك، إنما الناس في مصر يسمون أقرباء الزوجة نسايب، يقول نسيبي يعني أخو زوجتي مثلا، لكن هذا ليس هو الصحيح، إنما الصحيح إن النسب هو القرابة والمصاهرة هي القرابة اللي من جهة الزوجة. ثالثا الرضاع، هذه أسباب التحريم الأبدي ولها أمثلة سنذكرها. والنوع الثاني من المحرمات هو التحريم إلى أمد، تحريم لأمد يعني لأجل، يعني مؤقت وليس مؤبدا. نبدأ بالتحريم الأبدي. التحريم الأبدي النوع الأول لنسب، احنا قلنا نسب ومصاهرة ورضاع، الأول هو النسب. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهذه سبعة أمامنا الشاشة فيها أنواع المحرمات للنسب. الأول الأم، ثبتوا الشاشة بقى شوية عشان الناس تكتب ونشرح هذا الكلام. أولا الأم، الأم وإن علت. ثانيا العمة وإن علت، هنشرح يعني علت ونزلت الكلام ده. ثالثا البنت وإن نزلت. رابعا بنت الأخت وإن نزلت. خامسا بنت الأخ وإن نزلت. سادسا وسابعا عاملين نقط عشان يعني نشحذ الذهن للتفكير، ونحط في النقط في المربع الأول الأخت وإن نزلت، في المربع الأخير الخالة وإن نزلت. أعيدوا الشاشة الله يكرمكم، ثبتوا الشاشة شوية المشاهدون الكرام، يعني من أراد أن يكتب فليكتب. وسنشرح هذه السبعة: الأم وإن علت، العمة وإن علت، البنت وإن نزلت، بنت الأخت وإن نزلت، بنت الأخ وإن نزلت، الأخت وإن نزلت اللي هي الشاشة قبل الأخيرة الفارغة، والأخيرة الخالة وإن نزلت. يعني إيه الأم وإن علت؟ الأم محرمة على أبنائها مهما علت، يعني الأم وأمها وأم أمها وأم أم أمها وأم أم أم أم أم أم أمها، وقول بقى اللي عاوز تقوله، حط 20-30 أم، 1000 أم مهما علت، لو فرض أنهن أحياء. فالأم والجدة وجدة الأم وجدة الجدة إلى آخر، هذه تقال الأم وإن علت. خد بالك أن الأم وإن علت هي الأم وأمها وأم الأبي اللي هي جدتك من جهة الأب وجدة الأبي، يعني من جهة الأم والأب كل الأمهات، سواء أمك أو أم أبيك أو جدتك لأمك أو جدتك اللي هي جدتك لأبيك المقابل له، وجدة جدتك لأمك وجدة جدتك لأبيك، كل هؤلاء محرمات. يبقى الأم مطلقا حرام على أبنائها، لا يجوز نكاحها. ثانيا العمة وإن علت، هو الترتيب ينبغي أن يكون الأم ثم البنت، خلينا نقول البنت. النوع الثاني البنت وإن نزلت. البنت مهما نزلت، يعني بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وبنت بنت بنتك وبنت بنت ابنك، وانزل بقى وانت نازل لحد ما يحيينا ويحييك ربنا، كل هؤلاء النسوة اللي هو من جهة البنات محرمات عليك، أنت بالنسبة إليهن جد. يبقى الأم وإن علت والبنت وإن نزلت. بعد ذلك الأخت، الأخت وإن نزلت، أختك وبنت أختك وبنت بنت أختك وهكذا مهما نزلت، كل من أختك أم أو جدة لها، أختك أم أو جدة أو جدة جدة أو جدة جدة جدة، كل من تفرع عن أختك فإنه من بنات الأخت. يبقى الأخت وإن نزلت، الأخت وإن نزلت، وبنت الأخت وإن نزلت كذلك، والخالة وإن علت، الخالة اللي هي أخت الأم وأخت الجدة من الأب أو من الأم، كل من كانت أختا لأمك أو أختا لجدتك مهما علت فإنها خالة تحرم عليك، وكذلك العمة أخت الأبي وأخت الجد مهما علت حرام عليك، فعمة أبيك محرم وعمة جدك محرم وهكذا، وكذلك الخالة. ثم بنت الأخ وإن نزلت، بنت الأخ لأخوك أب له، فهي بنته أو بنت بنته أو بنت ابنه، كل من تفرع عن أخيك فإنه أيضا يكون محرما، بنت الأخ وإن نزلت. هؤلاء النسوة محرمات من جهة النسب. بعد ذلك المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة كما أمامنا نوعان، نوع يحرم بالعقد ونوع يحرم بالدخول. نوع يحرم بمجرد العقد، عقد النكاح كتب الكتاب يعني مثل ما عبر العامة، والنوع الثاني يحرم بالدخول اللي هو البناء. ما الذي يحرم بالعقد؟ يحرم بالعقد ثلاثة أنواع. النوع الأول لا أدري الشاشة هل فيها إشكال ولا لا، لكن اكتب معي، احنا بنقول المحرمات بالمصاهرة نوعان، ما يحرم بالعقد بمجرد العقد، والثاني ما يحرم بالدخول وهو البناء. أما الذي يحرم بالعقد فثلاثة: أولا زوجة الأبي وإن علا، زوجة الأبي وإن على، مش وإن علت، لا، وإن على الأب هو اللي على. يعني زوجة أبيك محرم لك، زوجة جدك محرم لك، زوجة جد أبيك محرم لك، لكن زوجة الأب هي محرم، لكن أم زوجة الأب اللي هي حمات أبيك ليست محرما لك، فهي زوجة الأب وإن على الأب، زوجة الأب وزوجة الجد وهكذا. تحرم بالعقد إذا عقد أبوك على امرأة فهي محرم لك حتى وإن لم يدخل بها وإن لم يبني بها. ثانيا، زوجة الابن وإن نزل، زوجة ابنك وزوجة حفيدك ابن ابنك وابن بنتك وابن ابن ابنك مهما نزل، كل من كان ابنك أو أحد من أبنائك فروعك زوج لها، كل من كان زوجا لها فإنها حرام عليك بالعقد. فإذا عقد ابنك على امرأة فهي محرم لك أبدا، حتى لو طلقها فهي محرم لك أنت، إنه هو أبو الزوج. ثالثا، أم الزوجة اللي هي الحماة، أم الزوجة محرم بمجرد العقد. إذا عقد رجل على امرأة، عقد مش بنى، عقد فقط، فأمها حرام عليه أبدا حتى لو طلقها. يعني عقد عليها وبعد أسبوع طلقها ولم يبني بها ولم يخلو بها ولا شيء، نقول هي مطلقة ماشي وباين منك لأن ما لهاش عدة، لكن أمها محرم لك أبدا، لا يجوز لك أن تتزوجها بمجرد العقد، لقول الله تعالى وأمهات نسائكم، يبقى ده المحرم إيه؟ بالعقد. بعد ذلك المحرم بالدخول، محرمات بالدخول يعني بالبناء، وهو شيء واحد فقط. بنت الزوجة وإن نزلت، بنت الزوجة وإن نزلت، يعني تزوج الإنسان امرأة ولها بنات من غيره اللي هم الربائب بنت الزوجة، فالله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن بنت الزوجة تحرم بالدخول على أمها، فالفقهاء عندهم قاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنت يحرم الأم، العقد مش البناء، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وهذا الذي نقول، إذا تزوج امرأة حرمت عليها أمه بمجرد العقد، لكن لا تحرم بناتها عليه إلا بالبناء، إلا بالدخول. فنضرب مثالا، رجل تزوج امرأة ولها أم ولها بنات، المرأة هذه لها أم ولها بنات، وكان قد عقد عليها ثم طلقها بعد العقد ولم يدخل بها، نقول أما أمها فحرام عليك لأنها حرام بالعقد، وأما بنتها فحلال لك أن تتزوجها لأنها لا تحرم إلا بالدخول. فإن دخل بها بنى بها حرمت البنات أيضا، وصار الكل حرام، الأمهات والبنات. ده يبقى إذن نقول مرة ثانية، المحرمات بالمصاهرة نوعين، بالعقد وبالدخول. أما العقد فثلاثة نساء، زوجة الأب وإن على، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة. وأما الذي بالدخول فواحد، وهو بنت الزوجة وإن نزلت. أخيرا في دقيقة واحدة، الرضاع، النوع الثالث من أنواع المحرمات لأبد. الرضاع المحرم شرطه أن يكون في الحولين، يعني في سنتين، وأن يكون 5 رضاعات، لا يشترط مشبعات لكن لابد من 5 رضاعات. فإذا كان بعد سنتين، يعني الطفل له أكثر من سنتين، فلا يحرم بالرضاع، وكذلك لو أقل من 5 رضاعات لا يحرم. طيب إيه بقى ضابط المحرمات من الرضاع؟ أنت اعمل كوبي بيست، يعني نسخ ولصق، خذ ما قلته ما قلناه في النسب وحطه في الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخت وبنت الأخ، كل ما قلناه في النسب قله أيضا في الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا ما يتعلق بالرضاع. بقي المحرمات لأمد، اللي هو النوع الثاني من التحريم. احنا قلنا التحريم نوعين، لأبد اللي هما نسب ومصاهرة ورضاع أنهيناهم، المحرمات لأمد يعني تحريم مؤقت وليس تحريما مطلقا. هذا للأسف الحلقة انتهت ولا يكفي الوقت لذكرها، بل انتهت من 2 دقيقة تقريبا. فالحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ في النوع الثاني من أنواع المحرمات من النساء، وهو المحرمات لأمد، يعني لوقت معين ليس تحريما مؤبدا، يكون هذا إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم، رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان،